الدين. الله اكبر. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المواضع وحرمنا عليه المراوى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرض. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه

وجاء الجنة. الله أكبر. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج منها ولما توجهت تلقاء أمدين قال عسي ربي أن يهديني سواء ولما أرد ماء مدين وجد عليه أمة من ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر سقيلهما ثم تولي إلى الظل. فقال رب إني لما أنذرت إلي من خير فقير. فجئته إحداهما تمشي. أمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءته إحداهما تمشي. امشي على استحياء تستأجره.